بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الإمام أبو بكر ابن أبي داود في منظومته الحائية، بعد أن بين مصدر التلقي عند أهل السنة، المصدر الذي عليه يبنون عقائدهم وعباداتهم، صح بعد هذا البيان أن يبين المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويذكر للقارئ مسائل من العقيدة، وأن يذكر مسائل من العقيدة بعد أن بين رحمه الله المصدر الصحيح للتلقي في هذا الباب وفي غيره. فقال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. فبدأ بالكلام على مسألة كلام الله عز وجل وكتابه القرآن، وبدأ المؤلف رحمه الله بهذه المسألة دون غيرها من المسائل، لأن مسألة كلام الله عز وجل معلوم ما حصل من تلكم الفتنة العظيمة التي هي من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون، من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون في عقيدتهم وفي دينهم بعد حروب الردة، كان من أعظم تلك الفتن فتنة القول بخلق القرآن، كما كان ذلك في زمن الإمام أحمد رحمه الله، حيث حصل من أولئك الجهمية وأذنابهم التلبيس على أمير المؤمنين المأمون في ذلك الوقت، حتى حمل الناس وأهل العلم على أن يقولوا بالقول بخلق القرآن، فابتلي الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه ابتلاء عظيما، فصبر فكانت العاقبة له، حتى قال الإمام ابن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأبي بكر، بالصديق يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، يوم المحنة المقصود به فتنة القول بخلق القرآن. فقام الإمام أحمد رحمه الله ناصرا لدين الله عز وجل، صادعا بالحق، ولم يخش في الله لومة لائم، فابتلي فصبر فمكن بعد ذلك الصبر، وكانت العاقبة له ولأهل السنة، وخذل الله عز وجل البدعة وأهلها. والناظم رحمه الله سائر على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، ولذلك انتصر في هذه الأبيات لعقيدة أهل السنة، وبين عوار باقي الأقوال الباطلة في هذا الباب، فبين قول الجهمية والمعتزلة وهكذا أذنابهم من الكلابية والأشاعرة، وهكذا كذلك بعض أتباع الجهمية ممن سلك مسلك التوقف في خلق القرآن، وهكذا غيرهم من المتلاعبين باللفظ كما سيأتي الكلام على ذلك. فذكر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة أربعة مذاهب للناس في هذه المسألة. المذهب الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وهو أن كلام الله عز وجل، أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت لا يماثل المخلوقين في ذلك، ويتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. هذه عقيدة أهل السنة، وسيأتي بيان هذا الكلام فيما سيأتي. نعم، هذه عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل، ويعتقدون بأن القرآن من كلام الله عز وجل، فليس القرآن هو كل كلام الله، بل من كلام الله القرآن. فالله عز وجل تكلم، وما مما تكلم به الله عز وجل التوراة، وهكذا الإنجيل، وهكذا الزابور، وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. وكذلك بين الله عز وجل كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعند الخلق يأمر الله عز وجل، وأمره بالقول. هذه هي عقيدة أهل السنة. والمذهب الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله هو مذهب الجهمية والمعتزلة، ممن صرحوا بخلق القرآن، بأن القرآن مخلوق، وهكذا بين مذهب من جبن عن التصريح بذلك من الأشاعرة والجهمية، كما سيأتي الكلام على ذلك. والمذهب الثالث هو مذهب من توقف في خلق القرآن ويتلوه. المذهب الرابع وهو مذهب اللفظية، الذين يقولون لفظنا أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. والمؤلف رحمه الله انتصر لعقيدة أهل السنة والجماعة، فدان بقولهم وأفصح به، ورد جميع تلك من المذاهب الخبيثة في هذه الأبيات. فقال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قال رحمه الله: وقل، أي بلسانك وبقلبك أيضا، إذ أن القول يشملهما. القول إذا أطلق إنما ينطلق إلى قول اللسان، لكن كذلك يدخل فيه هنا قول القلب، وقول القلب هو اعتقاده، ومن المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وفعل، والقول إما أن يكون قول القلب أو قول اللسان، فكل من قول القلب وقول اللسان داخل في عقيدة أهل السنة في الإيمان، إذ الإيمان عندهم كما سبق قول. فقول القلب ما هو؟ هو اعتقاده. وقول اللسان، نعم، يبدأ من قول لا إله إلا الله وغير ذلك من الأقوال التي يتعبد بها المؤمن المسلم، فإذا وقل، أي بقلبك ناطقا بلسانك، إذ القول يشملهما، وقول القلب اعتقاده، وقول اللسان نطقه بهذا المعتقد وإفصاحه به. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قوله كلام مليكنا، المليك من أسماء الله عز وجل، يقول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والناظم رحمه الله أضاف صفة الكلام هنا إلى الله عز وجل، فقال: كلام مليكنا. كلام مضاف، مليكنا مضاف إليه، فأضاف الله عز وجل الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة التي هي الكلام إلى الموصوف بها، وهو الله عز وجل. وذلك لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، في قواعد الأسماء والصفات أن ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه على أقسام ثلاثة. ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه، يضيف الله عز وجل كما في القرآن والسنة أمورا إلى نفسه. هذه المضافات إلى الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إضافة عين قائمة بنفسها، وهذا القسم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ثم هذه الإضافة التي هي إضافة عين قائمة بنفسها، كالإنسان مثلا وكالناقة مثلا، وكالبيت مثلا، هذه آيان قائمة بنفسها، أي بمعنى ليست وصفا في موصوف، وإنما هي عين قائمة بنفسها. هذه إذا أضيفت إلى الله عز وجل تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ثم هذه الإضافة على نوعين، إما أن تكون على سبيل العموم كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه أي من الله عز وجل، فأضيفت هنا إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة عموم الخلق، إضافة عموم الخلق مما في السماوات وما في الأرض إليه عز وجل، وهكذا كما في قوله تعالى إن أرضي واسعة، أرض بما فيها مضافة إلى الله عز وجل، فهذه إضافة على سبيل العموم، أي إضافة عموم الخلق إليه عز وجل. وقد تكون على سبيل الخصوص، وهذا لشرف المضاف إليه، الله عز وجل إذا أضاف عينا قائمة بنفسها إليه وكانت الإضافة على سبيل الخصوص، إنما يكون ذلك لشرف المضاف إليه، كما قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين، بيتي، فأضاف البيت إليه عز وجل، والبيت عين قائمة بنفسها ليست هي صفة في منصوب، فما دام أضاف عينا قائمة بنفسها إليه فهذا يدل على أن هذا المضاف الذي هو عين قائمة إنما هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهذا البيت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أضافه الله عز وجل إليه فقال بيتي، لماذا أضافه؟ لشرفه، فلكون هذا البيت شريفا عند الله عز وجل أضافه إليه. وهكذا كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إليه من باب التشريف، تشريفا لهذه الناقة. وهكذا كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، فأضاف العبد إليه الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم من باب إضافة عين قائمة بنفسها إلى خالقها، فإذا هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فإذا كانت على سبيل الخصوصية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها التشريف، تشريف هذا الأمر الذي أضيف إلى الله عز وجل. هذا القسم الأول الذي هو إضافة عين قائمة بنفسها. القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، يعني هو ليس عينا قائمة بنفسها لكنه قائم في غيره، فيكون شيئا مضافا إلى عين المخلوقة يقوم بها، هذا الأمر يضاف إلى الله عز وجل. وهذا نعم هذا القسم كما في قوله تعالى وروح منه، وروح منه، فالروح هل هي عين قائمة بنفسها؟ لا، إنما هي قائمة في عيسى عليه الصلاة والسلام، قائمة في عيسى عليه الصلاة والسلام، فليست هي عينا قائمة بنفسها وإنما هي تقوم بغيره. فإذا أضيف هذا القسم إلى الله عز وجل كذلك يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهكذا نعم يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا له أيضا، يكون من باب التشريف، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله وليست جزءا أو روحا من الله، وإنما قال تعالى وروح منه تشريفا لهذه الروح التي نعم أضافها إليه، إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام عين منفصلة، عين منفصلة عن الله، إذن الذي يضاف إلى عيسى يكون شيئا نعم هو في عين منفصلة، فيكون صفة في مخلوق، فيكون صفة في مخلوق، وما كان صفة في مخلوق فهو مخلوق، إذ القاعدة عند أهل السنة أن الصفات كالذات عند الكلام عليها، الكلام على الذات كالكلام في الصفات، فإذا كانت عندنا هذه الذات مخلوقة فصفاتها مخلوقة، وإذا كانت هذه الذات ليست مخلوقة فصفاتها أيضا ليست مخلوقة، فالله عز وجل خالق ليس بمخلوق، وأوصافه تابعة له، إذ الأوصاف تابعة للذات، فالعبد مخلوق إذن أوصافه مخلوقة. وهذا القسم مخلوق أيضا كما سبق. القسم الثالث أن يكون المضاف إليه وصفا أو معنى ليس هو عينا قائمة بنفسها كما سبق إذ هو وصف، وليس هو وصفا قائما بغيره، وإنما هو مضاف إلى الله عز وجل. فإذا كان المضاف إلى الله وصفا أو معنا غير مضاف إلى عين المخلوقة، ليس مثل روح من عيسى أو روح عيسى، وإنما نعم مثل يد الله، أو مثل يعني كلام الله، أو مثل غير ذلك من الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل. فالأمر الذي هو صفة من الصفات أو معنى من المعاني إذا أضيف إلى الله يكون من إضافة نعم الوصف إلى موصوفه. ومن ذلك هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها، ألا وهي كلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل هل هو ذات قائمة بنفسها؟ ليس ذات قائمة بنفسها. هل يتصور كلام يمشي وحده في الطريق؟ لا يتصور أن يكون هناك كلاما يمشي لوحده في الطريق. ثم هذا الكلام الذي أضيف إلى الله، إنما أضيف إلى الله هل لكونه ذاتا متصلة بالله؟ لا. لماذا؟ لأن من قواعد أهل السنة ومن القواعد العقلية والفطرية أن الخالق بائن عن المخلوق، فربنا عز وجل على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ومخلوقاته منفصلة عنه بائنة منه. لذلك تواردت كلمات السلف كابن المبارك وغيره على أن المخلوق بائن عن الخالق. فإذا كلام الله عز وجل أضيف إلى الله، ومن أي الإضافات؟ هو من باب الإضافة الثالثة، أي هي إضافة وصف أو معنى غير مضاف إلى عين المخلوقة. فلم يقل الله، لم يقل الله عز وجل كلام موسى، وإنما قال كلامي. فلما أضاف الله عز وجل الكلام إليه هذا يدل على أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الله عز وجل الكلام إليه، والكلام وصف وليس هو عينا قائمة بنفسها. فمدام أضيف الوصف إلى الموصوف فنعم يكون، كيف يكون حاله؟ هل يكون مخلوقا إذا أضيف إلى الله؟ لا. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة أن الصفات تابعة للذات. وهكذا كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فأضاف كذلك في هذه الآية الكلام إليه. وهكذا كما في قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ففي هذه الآيات الثلاث صرح الله عز وجل ونص بأن الكلام صفة من صفاته حيث أضافها إليه عز وجل. فإذا أضاف الله لنفسه الصفة فهذه الصفة غير مخلوقة. وبهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة قسمان منها مخلوق وهو القسم الأول والثاني، وقسم منها غير مخلوق وهو القسم الثالث الذي هو إضافة الصفة إلى الموصوف. وصفات الله غير مخلوقة لأن ذاته أيضا غير مخلوقة. وعقيدة أهل السنة والجماعة التي نقل اتفاقهم عليها في القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا نعم هو اعتقاد أهل السنة في القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. فما هو القرآن عند أهل السنة؟ القرآن هو كلام الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الذي نقله السلف واتفق عليه السلف، ونقل الإجماع على ذلك على ما سبق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا نقله ابن قتيبة رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث، وهكذا أيضا نقله الإمام أحمد رحمه الله عن جميع من لقيهم من أهل العلم، من أهل العلم والفقه من مكة والمدينة والمدينة والكوفة والبصرة وهكذا والشام والثغور وغير ذلك من البلدان التي رحل إليها الإمام أحمد رحمه الله، نقل عنهم كلهم أنهم يقولون هذا الكلام. فالإمام أحمد رحمه الله نقل عنهم هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد الطائفة المنصورة. وهكذا أيضا نقله الإمام اللالكائي رحمه الله، الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل نفي الخليقة أي كون القرآن مخلوقا، نقله عن 50 و500 من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم، وفيهم 100 إمام من الأئمة المتبوعين. وذكر بأنه لو تتبع أقوال العلماء في ذلك لنقل الألوف من أسماء أهل العلم ممن يصرح بهذه العقيدة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه عنهم، حكاه قبله الطبراني. فنعم، حكى هذا اللالكائي رحمه الله وقبله الطبراني وهكذا قبله من سبق ذكرهم، ينقلون الإجماع وكلام أهل العلم من السلف على نفي الخليقة عن القرآن. ثم نأتي إلى بيان هذا الاعتقاد الذي اعتقده أهل السنة في القرآن، وهو أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وسبق دليل ذلك بذكر 3 آيات ينص الله عز وجل فيها بأن القرآن كلام، خاصة تلكم الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الآية إنما هي في القرآن، إنما هي في القرآن. قولهم منزل لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. وهكذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهكذا قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ينص فيها الله عز وجل على أن القرآن منزل من عنده عز وجل. وقولهم غير مخلوق، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. وعند الاستدلال يقدم الاستدلال بالكتاب والسنة وهكذا، أيضا بأقوال الصحابة والسلف. وهكذا أيضا مما يستدل به أئمة أهل السنة في هذا الباب، يستدلون أيضا ويقولون الأدلة العقلية. لكن هل ذكرهم للأدلة العقلية من باب أنها هي الأصل أم أنها تبع؟ هذا هو الثاني، أي أن ذكرهم للأدلة العقلية عند طرح مسائل الاعتقاد يقولون يعني يدل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة مثلا، يذكرون العقل لأنه شاهد تابع لا لأنه أصل. وهذا منهم خلافا لما يعني يسلكه أهل الأهواء من الأشاعرة وغيرهم، حيث يجعلون القرآن، حيث يجعلون العقل هو الأصل والقرآن شاهدا، يجعلون القرآن هو الدليل المحكم، وبعد ذلك يأتون ويستدلون له بالقرآن، فإن وافق عقلهم فذاك، وإن لم يوافق عقولهم الفاسدة حرفوه أو أولوه على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. ومن الأدلة العقلية ما سبق ذكره أن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف تأخذ حكم هذا الموصوف، فإن كان مخلوقا كانت الصفة مخلوقة، وإن كان خالقا وهو الله عز وجل نعم فصفاته غير مخلوقة، ومن صفاته القرآن. وقبل ذلك يستدل بالأدلة النقلية، فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. فعطف الله عز وجل الخلق على الأمر وغير بينهما بالواو، إذ الأصل في الواو أنها للمغايرة، واو العطف الأصل أنها للمغايرة، فهذا يفيدنا بأن الخلق مغاير للأمر. ومن أمر الله عز وجل القرآن، فالقرآن من أمره عز وجل بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا في القرآن، فالقرآن من أمر الله عز وجل. فقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، دليل على أن القرآن غير مخلوق لأنه أمر وقد عطف على الخلق، إذن الخلق غير الأمر، والأمر منه القرآن، ف فيكون القرآن غير مخلوقا. واستدل بهذه الآية الإمام سفيان الثوري سفيان ابن عيينة رحمه الله كما ثبت عنه بإسناد حسن في كتاب الشريعة للآجري أنه قال: ماذا يقول هذا الدويبة؟ ماذا يقصد به؟ يقصد به بشر المريسي. كان السلف يحقرون أهل الباطل، يحقرون أهل الباطل. فلما ذكر الإمام سفيان بن عيينة من أئمة السلف سمع بما يقول به هذا المبتدع الذي هو بشر المريسي، قال: ماذا يقول هذا الدويبة؟ ففي هذا دليل على أن أهل الباطل يحقرون وتذكر فيهم الألفاظ التي تنفر منهم، الألفاظ التي تنفر منهم والتي نعم تحقر من شأنهم. كل هذا منهم لمقصد عظيم ألا هو التنفير عنهم، التنفير عنهم. فقالوا: يا أبا محمد، يزعم بأن القرآن مخلوق. فقال كذب. ثم استدل بهذه الآية: ألا له الخلق والأمر؟ فقال: فالخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: والأمر القرآن. ثبت عنه هذا عند الأجر في الشريعة بإسناد حسن. فهذا دليل سمعي نعم على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. والمؤلف رحمه الله في هذا البيت يقرر كما سبق مذهب الأتقياء، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويرد به القول بخلق القرآن الذي ذهب إليه الجهمية والمعتزلة والأشاعر على تفصيل ستسمعه. أما الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم بن صفوان، فيقولون بأن الله يتكلم، لكن يقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم، فينفون مطلقا اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام. إذا سألتهم عن الكلام والقرآن يقولون الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، فينفون عنه صفة الكلام. ويقولون بأن الله خلق كلاما، هكذا يقولون: الله خلق كلاما وخلق هذا القرآن. فيقولون بأن نعم القرآن مخلوق، وأن كلام الله عز وجل مخلوق، خلقه في غيره يعبر عنه، خلقه في غيره يعبر عنه. وهكذا المعتزلة يقولون بأن الله يتكلم ويوصف بصفة الكلام، لا لأنه نعم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لكن يقولون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيجعلونه من باب القسم الذي سبق ذكره والذي هو القسم الثاني، من باب إضافة القسم الأول وهو الثاني الذي هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وقد سبق الرد عليهم في ذلك. ويقولون بأنه عز وجل يتكلم بصوت وحرف، لكنهما مخلوقان. إذن يضيفون الكلام إلى الله، لكن يجعلونه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ثم تأتي الكلابية والأشاعرة الذين هم من أذناب الجهمية والمعتزلة، من أذنابهم يقولون الكلام نوعان، والكلابية والأشاعرة هم واحد، بل إن أصل الأشاعرة هو الكلابية، ابن كلاب الذي هو صاحب هذا المذهب المبتدع الذي نسب إليه المذهب مذهب الكلابية، ابتدع مذهبا وسار عليه واتبعوا عليه أناس. وممن تأثر به في ذلك أبو الحسن الأشعري. ثم أبو الحسن الأشعري لكثرة أتباعه انفرد بأمور عن الكلابية، عن ابن كلاب، لكنه يوافقهم في عامة معتقدهم، فنسب إليه مذهب الأشعرية، وهو في الحقيقة كمذهب ابن كلاب إلا في بعض المسائل اليسيرة. فهؤلاء الكلابية والأشعرية يقولون الكلام نوعان، يقولون الكلام نوعان، تلبيسا منهم وصدا منهم عن مذهب أهل السنة والجماعة، ويريدون بذلك التوفيق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، لأن الأشاعرة من أعظم يعني الفرق بعد أهل السنة محاربة للمعتزلة، لكنهم يريدون أحيانا أن يتوسطوا، لكن هذا التوسط غير التوسط المأمور به. لماذا؟ لأن توسطهم مدعى ومشاق لأدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف. فيقولون الكلام نوعان: كلام النفسي، الكلام النفسي، يقولون هذا الكلام ليس بحرف وصوت، لأنه في النفس، لذلك تجدهم في كتب النحو ولا بد أن تنتبه. تقرأ في كتب النحو يقولون بأن الكلام يطلق لغة على الإشارة، وهذا كلام باطل. يطلق الكلام على الإشارة، أو يطلق الكلام على يعني ما يكون في النفس، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. إذ الكلام كما ذكر أئمة اللغة ومنهم ابن فارس رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل اللغة، ذكر بأن الكلام نطق مفهم، الكلام لابد أن يكون نطقا مفهما. ولو أن الإشارة كانت من الكلام لا حنفت مريم عليها السلام، لأن الله عز وجل ذكر عنها بأنها نذرت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم بعد ذلك لما التقت بقومها ماذا أخبر الله عنها؟ قالت فأشارت إليه. فلو كانت الإشارة كلاما لحنفت، ولما كان لمعنى قولها إني نذرت للرحمن صوما كمعنى، فهذا يدل على أن الإشارة ليست كلاما. وهكذا الكلام النفسي، الكلام النفسي ليس كلاما، إذ أنه لو كان كلاما لبطلت صلاة المصلي. لماذا؟ لأن يعني المصلي قد يتكلم في نفسه، فلو كان الكلام في النفس كلاما لبطلت الصلاة. وهكذا أيضا لو كانت الإشارة كلاما لبطلت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أشار بيده، فهذا يدل على أنه ليس كلاما. والأدلة على رد ترهاتهم كثيرة. فيقولون الكلام نوعان: كلام نفسي هو ليس بحرف ولا صوت، ويضيفونه إلى الله ويقولون بأن كلام الله معنى قائم في نفسه، الله تكلم لكن ما تكلم بحرف وصوت، وإنما تكلم في نفسه. فلازم قولهم كما قال غير واحد من أهل العلم أنهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكأنهم يجعلون الله كالأخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني كيف يقولون بأن الله يتكلم ويتكلم في نفسه وهذا الكلام قائم بنفسه، وإنما فهم جبريل من الله عز وجل هذا الكلام فأداه إلى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيجعلون جبريل الذي هو عبد من عباد الله يجعلونه أكمل من الله عز وجل. الله عز وجل لا يتكلم، وجبريل يفهم من الله كلامه الذي في نفسه ويؤديه إلى الناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيجعلون كما سبق يقولون بأن كلام الله معنى قائم بنفسه لازم لها كنزوم الحياة والعلم، وهو عندهم لا يتعلق بالمشيئة، ما يتكلم الله عندهم في وقت دون وقت، بل تكلم في الأزل وخلاص، تكلم في القدم فقط. أما أنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، هذا ليس عندهم. لكن كما سبق من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، فالله عز وجل تكلم مع آدم، ثم تكلم بعده بدهر مع نوح، ثم تكلم يعني مع موسى، ثم تكلم بعده مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أن عرج به، وهكذا. نعم تكلم الله عز وجل مع جبريل، وهكذا يتكلم الله عز وجل في أوقات شتى متى شاء وبما شاء. وبما شاء فتكلم مع موسى بلغة موسى، وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف شاء فيتكلم الله عز وجل مناداة أو مناجاة وهكذا. أما هؤلاء فيتحكمون في الله عز وجل ويجعلونه يتكلم كما شاء، وغير ذلك من باطلهم. وعقيدة أهل السنة أن الله كلامه يتعلق بالمشيئة. لماذا؟ لأن الكلام كما أنه في أصله متعلق بذات الله، أي أنه متصف الله عز وجل بذلك أزلا وأبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك يتكلم الله عز وجل نعم متى شاء في أوقات شتى، فتكلم مع آدم، وهكذا تكلم مع موسى، وهكذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات شتى. والكلام اللفظي عندهم الذي هو هذا الحرف والصوت الذي يسمع يقولون خلقه الله، يقولون هذا مخلوق. الكلام إنما هو كلام نفسي، لكن هذا الحرف والصوت الذي سمعه آدم والذي سمعه موسى والذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا الحرف والصوت خلقه الله عز وجل. وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله، بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات، وليس هو بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، والذي يسمى حروف وصوت خلقها الله لتعبر عن ما في نفسه. فأنت ترى بأن مذهب الأشاعرة في غاية من التلبيس، بل مذهبهم قد يكون أخبث من مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة والجهمية صرحوا بمذهبهم، أما الأشاعرة والكلابية فلبسوا. وهذا تستفيد منه شيئا، وهو أن الشخص كلما كان يدعي القرب من أهل السنة مع زيغه، كلما كان أخطر على أهل السنة، كلما كان أخطر على أهل السنة. ولذلك تجد أن أهل السنة يخافون ممن يكون يتكلم بلسانهم ويدعي الانتساب إلى السنة أكثر من غيره. فلو أتاك يهودي أو نصراني وقال لك تعالى إلى ديننا، أي واحد من عامة الناس سيرفض هذا، وربما ضربه وغير ذلك. لكن إذا أتى مثل الأشاعرة ويزننونه بهذا الكلام، يدخل في البدعة ربما بسهولة. لماذا؟ لأنه يتكلم في لسان أهل العلم. إذن رجع قول الأشاعرة بذلك إلى قول القائلين بخلق القرآن من الجهمية والمعتزلة. ومن شبه القائلين بخلق القرآن، كل صاحب باطل لا بد له من شبه، لكن هل عنده أدلة؟ ليس عنده أدلة، ليس عنده أدلة بنص قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لم يقل الله عز وجل يتبعون الأدلة، لأنهم لن يجدوا ولا يجدون في أدلة الكتاب والسنة ما يوافق باطلهم وينصر باطلهم، لكنهم يعتمدون على شبه ويعتمدون على مشتبهات. فلذلك عند التعبير على استدلالات أهل الباطل لا يقال ومن أدلتهم كذا، ولكن يقال من شبههم كذا، لأنهم ليس عندهم أدلة. فمن شبه القائلين بخلق القرآن، يقولون بأن القرآن أنزل، والله عز وجل أخبرنا عن غير ما مخلوق بأنه أيضا ينزل، فإذا هذا من هذا. فالله عز وجل قال: وأنزلنا لكم من الأنعام 8 أزواج. والمنزل الذي هو الأنعام ما هو؟ مخلوق. وهكذا يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء، والمنزل الذي هو الماء مخلوق. وهكذا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والمنزل الذي هو حديد مخلوق. إذن وإن أنزلناه في ليلة القدر، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا باطل. وذلك لأن المنزل على قسمين: إما أن يكون عينا قائمة بنفسه، سبق معنا في القاعدة التي سبق ذكرها، إذا كان أضيف إلى الله عز وجل عين قائمة بنفسها، ناقة الله، حديد مثلا، مثل هنا أنزل حديد ماء، الماء هذا والحديد عين قائمة بنفسها، ليست صفة في موصوف. إذا أضيف هذا إلى الله عز وجل يكون من أي الإضافات؟ من إضافة المخلوق إلى خالقه. أما الكلام الذي أنزل، هل هو عين قائمة بنفسها أم وصف في موصوف؟ وصف الموصوف، إذن ليس مخلوقا، إذن ليس مخلوقا، بل إن كلام الله عز وجل نعم منه، لأن الله عز وجل أضافه إليه وهو وصف. والوصف إذا أضيف إلى الموصوف ماذا سيكون؟ يكون مثل نعم هذا الموصوف. فالله عز وجل خالق وكلامه غير مخلوق. لماذا؟ لأنه وصف من أوصافه، وبهذا يرد على هؤلاء. ففرق بين الحديد وبين الأنعام وبين أيضا الماء، فهذه أعيان قائمة بنفسها ليست أوصافا. فلذلك صح أن يقال بأن هذه من باب إنزال المخلوق. لكن الكلام، هل يتصور كلام لوحده يمشي في الطريق أو أنه ينزل لوحده؟ لا، فهذا يدل على أن الكلام وصف أضيف إلى الله، فإنزاله هذا يدل على أنه إنزال لوصف من أوصاف الله عز وجل وهو كلامه. ومن شبههم أيضا يقولون بأن الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقولون جعلنا هنا بمعنى خلق، الجعل يقولون بمعنى الخلق، فيكون معنى ذلك إنا خلقناه قرآنا عربيا. وهذا من جهلهم من حيث اللغة أيضا ومن تلبيسهم، وذلك لأن جعل إن تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلقه وإنما تكون بمعنى طير كما هو الحال هنا إن جعلناه قرآنا عربيا عندنا مفعولين هنا فهذا يدل على أن جعل بمعنى ماذا طير ولذلك لا أحد يقول بأن قول الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم بمعنى ولا تخلق الله عرضة لأيمانكم سيقولون هنا بمعنى بأن لا تجعل هنا بمعنى صيرة لابد أن يقولون هكذا أن يقولوا هكذا لماذا لأنهم لو قالوا لا تجعل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لو قالوا لا تجعل بمعنى لا تخلقوا لا ربما نعم اضطربوا وحاروا وغير ذلك لكنهم يقولون هنا لا تجعلوا بمعنى لا تصيروا إذن يجاب عنهم بهذا بأن جعل هنا في قوله تعالى إن جعلناه بمعنى صيرناه إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إذن إذا تعدت إلى مفعولين وكما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هل يقال بأنهم خلقوا الملائكة لو قالوا هذا لكفروا لكنهم يقولون بمعنى صيروا أو سموا واعتقدوا كما جاء في تفسير هذه الآية إذن لا شبهة لهم في ذلك كذلك من شبههم الضاحضة يقولون الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون بذلك القرآن مخلوقا وهذا أيضا من سفاههم لماذا؟ لأن الآية دلت على وجود خالق ومخلوق الله خالق كل شيء من هو الخالق؟ الله كل شيء هذا هو المخلوق والكلام هل هو موصوف أضيف إلى الله أم أنه عين قائمة بنفسها موصوف أضيف إلى الله إذن لا يدخل في الشق الثاني وإنما هو من الشق الأول الذي هو الله خالق خالق كل شيء وهكذا أيضا يعني لو قلنا لو قالوا ذلك يعني لو قلنا ذلك فمعنى ذلك يقال نعم بأن الإنسان صانع الباب يقال هل يقال بأن الباب الذي صنعه الذي هو المصنوع هل يقال بأنه من أوصاف الصانع لا يقال بأنه من أوصاف الصانع لأنه عين منفصلة فيلزمهم من ذلك أن يقولوا بأن الصانع يعني صنعة الصانع يعني كذلك نعم تكون هذا صانع للباب فالباب ليس من صفاته إذن بل هو بائن عنه إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها وهكذا أيضا يضاف إلى ذلك بأن يرد عليهم بأن اللفظ كل هذا من الألفاظ العموم لكن يقول أهل العلم بأن عموم كل إنما هو بحسب ما تضاف إليه ولا يلزم من ذلك أن يدخل فيها جميع الأشياء ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها هل دمرت الجنة هل دمرت النار هل دمرت مثلا الملائكة هل دمرت الجبال لم تدمر فمعنى ذلك بأن كل إنما دمرت ما أمرت بتدميره أو ما تستطيع تدميره ولا يدخل في ذلك الأشياء الأخرى فمعنى ذلك أن قوله تعالى الله خالق كل شيء ليس لا يلزم من ذلك أن يدخل في كل جميع الأشياء نعم فهذا يدل على بطلان قولهم بأن استدلالهم بأن كل هنا يدخل فيها جميع الأشياء أنه قول باطل لماذا لأن كل إنما هي بحسب ما تضاف إليه وعلى هذا يقال الله خالق كل شيء هو مخلوق الله خالق كل شيء يصح أن يقال فيه بأنه مخلوق وهكذا ذكر الله عز وجل عن ملكة سبا فقال وأوتيت من كل شيء فهل ملكت ملك سليمان لم تملك ملك سليمان فمعنى ذلك بأنها أوتيت من كل شيء تملكه ثم كما سبق أن من عقيدة أهل السنة أن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ فقولهم منه بدأ لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك بالحق. وهكذا قوله تعالى ولكن حق القول مني، وغير ذلك من الآيات. ففي هاتين الآيتين دليل على أن القرآن من الله عز وجل، منه بدأ، ومن هنا للابتداء، من هنا للابتداء وليست للتبعيض. ومعلوم في نعم في كتب هذا المجال، في كتب النحو والمعاني، بأن من تأتي ويراد بها الابتداء. يقول ابن مالك رحمه الله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، الشاهد بأنها تأتي ويراد بها الابتداء، بعض وبين وابتدئ. والقاعدة عند أهل السنة أن الابتداء في من إذا كان من الله عز وجل فهي تقوم مقام الإضافة إلى الله، هذه قاعدة. من إذا أضيفت إلى الله عز وجل، إذا كانت من الله عز وجل فهي تقوم مقام الإضافة إلى الله. فإذا كان هذا الشيء نعم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف نعم لا يكون مخلوقا، على حسب ما سبق الكلام عليه عند ذلك التقسيم الثلاثي. فمنه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ بالكلام به أولا، هو الذي ابتدأ بالكلام به أولا. أما إضافته إلى الرسول الملكي جبريل وإلى الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام، فإنما هو من باب إضافة التبليغ، لا من باب إضافة الابتداء، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهكذا في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ففي هاتين الآيتين، في الآية الأولى أضاف الله عز وجل القرآن إلى الرسول الملكي الذي هو جبريل، وفي الثانية أضافه إلى الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه الإضافة إضافة ابتداء، أي أن جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام هما اللذان ابتدأ الكلام بالقرآن؟ لا، وإنما لكونهما مبلغان. فيصح في اللغة أن يضاف الكلام إلى المبلغ، إلى المبلغ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، حيث قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهناك توجيه آخر وهو أيضا وجيه، وهو أيضا وجيه، وبه وجه الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تفسير غريب القرآن. وذلك التوجيه هو أنه قرر بأن الله عز وجل لم يرد بأن هذا القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بأنه قول رسول عن الله وليس هو قول الرسول. قوله عز وجل إنه لقول رسول كريم معناه إنه لقول رسول عن الله، يعني مبلغ عن الله، مؤد عن الله. قال والذي يدل على ذلك لفظ الرسول، لأن الرسول مرسل، لأن الرسول مرسل. وهذا توجيه وجيه. فيكون عندنا توجيهان في هاتين الآيتين، التوجيه الأول أنه يكون من باب إضافة التبليغ، ونعم، والتوجيه الثاني أن يكون المقصود بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم أي إنه لقول رسول عن الله، وذكر الرسول الذي يعنى به الرسالة دال على ذلك بأنه إنما كان مؤديا مبلغا. ثم قولهم وإليه يعود، القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قول أهل السنة وإليه يعود يراد بعوده إليه عز وجل أمران. الأمر الأول عوده إليه وصفا، أي أن القرآن يعود إلى الله بمعنى أنه هو المتصف به، هو المتصف به. والأمر الثاني عوده إليه في آخر الزمان، عوده إليه في آخر الزمان، كما ثبت عند ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فلا يبقى في الأرض منه آية ولا يسرى على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه في الأرض آية. والحديث كما سبق في الصحيح المسند أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث حذيفة رضي الله عنه. فهذا الحديث دال على أن القرآن يسرى ويعود إلى الله عز وجل في آخر الزمن حيث لا يبقى تال لكتاب الله قائم بحدود الله عز وجل وتقام بعد ذلك القيامة على شراط الخلق. والمؤلف رحمه الله في هذه الأبيات التي ذكرها ذكر الكلام ونعم الكلام على مبحث الكلام من حيث العموم ثم بعد ذلك ذكر مبحث القرآن. لماذا؟ هذا من باب العطف الخاص على العام أي أن العام هو مبحث الكلام ومن الكلام القرآن ومن الكلام القرآن. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سبق أن القرآن ليس هو كل كلام الله وإنما هو من كلام الله وأن الله يتكلم بكلام حقيقي ليس هو مجازي كما يقول أهل الباطل وإنما هو كلام حقيقي متى شاء كيف شاء قد سبق الكلام على ذلك بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين لا يماثل حرف وصوت المخلوقين. فقولهم متى شاء هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن. وقولهم بما شاء هذا باعتبار الكلام وموضوعه قد يكون كلاما أمرا أو نهيا أو غير ذلك. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها الله عز وجل إما من حيث التكريم أو المناجات أو المنادات. المنادات معلومة والكلام معلوم والمناجات هو الصوت الخافت بحرف وصوت لا يشابه حرف وصوت المخلوقين. والدليل على أنه حرف أي آية تقرأها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل هذه الكلمات تخرج عن كونها حرفا وصوتا؟ لا، فكل كلمة من هذه الكلام من هذه الكلمات فيها حروف. وهكذا أيضا سمعها نعم رسول الله عز وجل حين خاطبه بها أي سواء الرسول الملكي أو النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كلمه الله عز وجل سواء آدم الذي هو نبي الله أو موسى الذي هو رسول الله أو هكذا كل من كلمه الله عز وجل. ونعم لا يماثل أصوات المخلوقين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهذه قاعدة في جميع هذا الباب تطبق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل كلامه شيء وهو المتكلم عز وجل بكلام على الحقيقة متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو كتاب وقرآن، هو كتاب وقرآن. يقال كتاب من جهة كونه مكتوبا ويقال قرآن من جهة كونه مقروءا. وقد جمع الله عز وجل هذين الوصفين في قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فسماه الله عز وجل وصفه بكونه كتابا لكونه مكتوبا وقرآنا لكونه مقروءا. والواو عاطفة والأصل فيها كما سبق المغايرة، فلكن هذه المغايرة هل هي مغايرة ذوات أو مغايرة صفات؟ يعني ليس كل مغايرة بالواو تأتي بمعنى مغايرة الذات فيقال بمعنى الكتاب هو غير القرآن، لا، لأن المغايرة قد تأتي ويراد بها الوصف، وهذا هو المراد هنا، أي أن الكتاب والقرآن هما شيئان متغيران من حيث الوصف، أي أن الكتاب وصف القرآن بأنه كتاب من حيث كونه مكتوبا ووصف بكونه قرآن من حيث كونه مقروءا. إذن الواو عاطفة تقتضي المغايرة نعم، لكن التغاير قد يكون تغير الصفات وقد يكون تغير ذوات، والمراد هنا الأول. وهذا يدل على أن التغاير بين الكتاب والقرآن تغاير في الصفات لا في الحقيقة. ثم قال رحمه الله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا. قوله ولا تك، لا هنا ناهية جازمة للفعل المضارع الذي هو تك، فهو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلم جزمه السكون، لأن أصل تك ما هو؟ تكن. أصل تك تكن، لكن حذفت النون لأنه يجوز حذف النون، يجوز حذف النون في مضارع كان المجزوم وصفا، لكن متى يكون هذا؟ إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب، إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل كما هو الحال هنا، وهذا بحثه في كتب النحو. قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، والواقفة عرفهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون غير مخلوق، ولا يقولون غير مخلوق، وهم من شر الأصناف وأخبثها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا وصفهم الإمام أحمد بكونهم أخبث الأصناف؟ لماذا؟ لأن كلامهم فيه تلبيس، لأن كلامهم فيه تلبيس، وكلما كان التلبيس في الكلام كلما جاء منه الخطأ، كلما جاء منه الخطأ. فهم يقولون القرآن كلام الله، الذي يسمعهم قد نعم لا يظن بأنهم أهل بدع، لكن يقولون كلام الله ولا ينفون الخلق عنه، ولا ينفون الخلق عنه. لماذا؟ لأن الأصل في هؤلاء أنهم من الجهمية، لأنهم من الجهمية، لكن لو صرحوا بذلك لفضحوا، فلذلك يتوقفون عند هذا، يقولون كلام الله ولا يقولون غير مخلوق. نعم، لأنهم لا يعتقدون هذه العقيدة السلفية، وإنما يعتقدون عقيدة أهل الباطل من خلق القرآن، ولذلك يلبسون بهذا الكلام. وقوله كما قال أتباع لجهم وأزجحوا، أتباع من غير إضافة. لماذا؟ لأن أتباع جهم في هذه المسألة أصناف، أصناف، ومن هؤلاء الأصناف القائلون بالوقف، القائلون بالوقف، وذلك لأن الجهمية كانوا في كلام الله على ثلاثة فرق، كما بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله بكلام له نفيس نقله عنه ابنه صالح بن أحمد في كتاب المحنة، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله افترقت الجهمية على فرق. الجهمية ليس كلهم سواء في هذه المسألة، بل هم على فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق، صرحوا كانوا أجع من الباقين على ضلالهم، لكن كانوا أصرح وأجع من الباقين. قال وفرقة قالوا كلام الله وتسكت، وهؤلاء الذين سبق الكلام عليهم هم الواقفة، قالوا كلام الله وتسكت. وفرقة قالوا، وهي التي سيأتي الكلام عليها، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يريد أن يرد عليهم بهذه الآية. قال فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. فبهذا يتبين أن جميع الأصناف الثلاثة المخالفة لأهل السنة كلها من أقوال الجهمية، كلها من أقوال الجهمية. قوله كما قال أتباع لجهم وأزجحوا، قوله أزجحوا، أزجح بالشيء أي لانت نفسه إليه، أي لانت به نفسه، أزجح بالشيء أي لانت به نفسه. فأتباع جهم لانت نفوسهم ومالت نفوسهم إلى مخالفة الحق، إلى مخالفة الحق، ومالت قلوبهم إلى هذا المعتقد الباطل. وجاء في نسخة لهذه المنظومة كما قال أتباع لجهم وأسمحوا، أي سمحوا لأنفسهم، وسمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول الباطل وتقريره رغم فساده وبطلانه. ثم قال رحمه الله ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال ولا تقل القرآن، تقل على ما سبق فعل المضارع المجزوم بالسكون، وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين. في اللغة إذا التقى ساكنان يكسر الأول تفاديا لحصول التقاء ساكنين، لأن العرب لا تنطق بساكنين متواليين، فيضطرون إلى بعد ذلك كسر الأول. فأصل الكلام ولا تقل القرآن، هذا هو الأصل الكلام، ولا تقل القرآن. العرب لا تنطق بساكنين متتاليين، الساكن الأول الذي هو في اللام والساكن الثاني الذي هو على اللام. فماذا؟ لا بد من كسر الأول، ولا تقول القرآن هكذا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله، أصل الكلام ما هو؟ يرفع الله، لكن لما التقى الساكنين كثر المضارع يرفع الله. وإلا المضارع الفعل، الفعل لا يكثر. من المعلوم بأن الخفض من خصوصيات ماذا؟ من خصوصيات الاسم، ومن خصوصيات الفعل ما هو؟ الجزم. فهنا ليس الفعل مجزوما، وإنما حرك لالتقاء الساكنين. قال ولا تقل القرآن خلق، أي لا تقل قراءتي للقرآن مخلوقة، أي لا تقل قراءتي للقرآن مخلوقة. وفي هذا رد على تلكم الطائفة، طائفة نعم التي هي الجهمية اللفظية الذين هم من أتباع جهم، رد على طائفة اللفظية. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ففي هذا رد على طائفة من أتباع جهم يقال لها اللفظية، وعرفهم الإمام أحمد رحمه الله بقوله اللفظية هم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله، ولكن ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة، وهم جهمية فساق. فحكم عليهم رحمه الله بأنهم جهمية، فهم يزعمون أن القرآن كلام الله، لكن ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة، ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة. وما يريدون بذلك؟ إنما يريدون المتلفظ به وليس التلفظ، هم لا يريدون التلفظ الذي هو فعل الإنسان، ولكن يريدون المتلفظ به. ما هو المتلفظ به؟ القرآن هو المتلفظ به. هم ماذا يريدون؟ يريدون المتلفظ به، ولا يريدون التلفظ الذي هو فعل المخلوق كما سيأتي الكلام عليه. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كما في الفتاوى، روى في كتاب السنة في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. لماذا حكم عليه بأنه جهمي؟ لأنه علم رحمه الله بأنهم إنما يريدون بذلك كلام الله، يريدون بذلك القرآن. ومن قال غير مخلوق فهو ابتدع. لماذا؟ لأنه أتى ببدع من القول لم يسبقه إليه السلف، لم يسبقه إليه السلف. لماذا؟ لأن قولهم غير مخلوق قد يرجع إلى ماذا؟ قد يرجع إلى فعل العبد. فمن قال كلام الله لفظي بالقرآن غير مخلوق، قد يكون الكلام راجعا إلى ماذا؟ تلفظي الذي هو فعلي غير مخلوق. فهذا سيكون إنكارا لنسبة الأفعال إلى الله عز وجل. فما دام الفعل يحتمل باطلا وحقا لا بد وأن يصرف كما سيأتي الكلام عليه. قوله باللفظ يوضح، أي يكشف ويوضح ويبين. فقوله ولا تقل القرآن خلق قرأته، وفي نسخة قراءة ولا تقل القرآن خلق قراءة، يكون منصوبا على الحالية، أي حال كونه قراءة. فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي إن ألفاظ القرآن التي هي كلام الله تدل على المعاني وتبينها، تدل على البيان على المعاني وتبينها لتطابق ألفاظه ومعانيه. فالقرآن ألفاظه ومعانيه متطابقة، وليس اللفظ دون المعنى من الله، ولا المعنى دون اللفظ من الله، فاللفظ والمعنى كل ذلك من الله عز وجل، إذ الكل كلام الله، إذ الكل كلام الله عز وجل، الحروف والألفاظ والمعاني. وأول من تكلم باللفظ وأول من نطق باللفظ هو الكرابيسي، هو الكرابيسي، وبعد ذلك حسين الكرابيسي. فبعد ذلك بدعه الإمام أحمد رحمه الله، بدعه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. وقد نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله كما في السير، حيث قال هو أول من فتق اللفظ، أي هو أول من نطق باللفظ الذي هو حسين الكرابيسي. و يعني نص على ذلك قبل الذهبي الإمام إسماعيل ابن الفضل الأصبهاني في كتابه النفيس الذي هو الحجة في بيان المحجة، حيث قال أول من قال باللفظ أي حسين وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال أول من قال باللفظ وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حسين الكرابيسي، فبدعه أحمد بن حنبل ووافقه على تبديع علماء الأمصار، وقد أحدث بذلك بدعة وأيضا فتنة، وذلك لأن أصحاب هذه البدعة أتوا بكلام مجمل. وهنا قاعدة يا أخوان، وهي أن الكلام المجمل في الدين لا بد أن يبعد، الكلام المجمل الذي يحتمل حقا ويحتمل باطلا، عقيدة أهل السنة والجماعة هو أن الكلام المجمل يبعد. لماذا؟ لأنه يحتمل الحق ويحتمل الباطل. ما دليل ذلك؟ أدلة ذلك كثيرة، فالله عز وجل يقول ناهيا الصحابة، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لا تقولوا راعنا، كلمة راعنا كان يطلقها اليهود وكان يطلقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يقول راعنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصدون براعنا؟ يقصدون انظرنا أي انتظرنا. واليهود ماذا يقصدون؟ يقصدون بها ذم النبي صلى الله عليه وسلم أي من الرعونة، أي من الرعونة. فلما كان اللفظ يحتمل هذا وهذا، فحماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وحماية للشريعة، سد الله عز وجل الباب في ذلك، وبين لعباده بأن الألفاظ المجملة لا بد وأن تبعد في مقامات الدين وفي هذه الأمور. لماذا؟ حماية لجناب الشريعة وسدا لذرائع أهل الباطل. وبعد ذلك لما نهى الله عز وجل الصحابة عن هذا الكلام، لم يستطع اليهود أن ينطقوا بذلك الكلام. لماذا؟ لأنهم لو تكلموا بعده لفضحوا، وأنهم إنما أرادوا ذلك الكلام. والصحابة كفوا عن هذا الكلام المجمل، مع كونهم لا يقصدون بهذا الكلام المجمل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون به ماذا؟ الحق. فننتبه لهذا، أن الكلام المجمل في الشريعة لا بد وأن يترك وإن كان مقصدك حسنا. لماذا؟ لأن اللفظ نعم يحاسب العبد على لفظه، يحاسب العبد على لفظه، كما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أظهر لنا خيرا أما الناس، ونكل سريرته إلى الله، ومن أظهر لنا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإن زعم بأن سريرته حسنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالإنسان يحاسب على لفظه إذا نطق به، وإن زعم بأن سريرته حسنة فهذا بينه وبين الله. أما أنه ينطق بلفظ مخالف للشريعة وظاهر في مخالفة الشريعة، أو أنه مجمل يحتمل الباطل ثم بعد ذلك يقول قصدت أو لم أقصد، فالواجب عليه هو أن يبعد هذا اللفظ ويقول هذا اللفظ خطأ، ثم بعد ذلك يعتذر ويقول أنا لا أقصد ذلك إن لم يكن يقصد. أما إذا قصده مع هذا اللفظ المجمل ومع هذا الإجمال فيزداد إثمه. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة أن اللفظ المجمل لا يثبت ولا ينفى، ولكن يستفصل في معناه. اللفظ المجمل لا يثبت ولا ينفى، لكنه يبعد على كل حال، يبعد على كل حال، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ليس عندنا دليل يثبته وليس عندنا دليل ينفيه، فنتوقف عند الدليل، لكن نستفصل في المعنى. فإن قصد قائله مع رد هذا الكلام ومع تبيين هذا الكلام بأنه خطأ، لكن بعد ذلك نستفصل نقول له ما أردته، فإن أراد بذلك معنى حقا قبلنا هذا المعنى، لكن هل نقبل اللفظ؟ اللفظ يرد على كل حال. وإن يعني بعد الاستفسار تبين بأن المعنى باطل زاد الباطل باطلا. ولذلك أهل العلم عند أن ذكر أهل السنة عند أن ذكر الطحاوي في عقيدته بأن الله عز وجل تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وغير ذلك من الألفاظ، وكغير ذلك من الألفاظ التي نعم أطلقت كلفظ المماسة ولفظ الحيز وغير ذلك من الألفاظ التي لم يأتي ذكرها لا في الكتاب ولا في السنة، ماذا يقول أهل السنة في ذلك؟ يقولون هذه الألفاظ لم يأتي ذكرها لا في الكتاب ولم يأتي نفيها في الكتاب، لم يأتي ذكرها في الكتاب والسنة ولم يأتي نفيها في الكتاب والسنة. يعني مثل لفظ الحيز، مثل لفظ نعم كما سبق لفظ الجبر، ومثل لفظ أيضا غير ذلك من لفظ الأعضاء ولفظ كذلك غير ذلك من الألفاظ التي قد كتبت لله ويخبر بها عن الله، هذه الألفاظ لم يأتي نعم دليل على ذكرها في القرآن، ولم يأتي ما ينفيها عن القرآن. فالواجب التلقي يعني أن نتوقف في اللفظ، أن نتوقف في اللفظ، ثم بعد ذلك يأتي الاستفسار في المعنى، فإن كان المعنى حقا أثبت، إن كان المعنى حقا أثبت، وإن كان باطلا رده. ولذلك تجد بأن كثيرا من أهل الباطل يتفترون تحت الإجمال، يتفترون تحت الإجمال، ولذلك ابتدعوا بدعة حمل المجمل على المفصل، ابتدعوا بدعة حمل المجمل على المفصل، ابتدعها مثل أبي الحسن المأربي وغيره ممن سبقه كعبد الله بن عزام وغيرهم، يعني يأتون إلى الأخطاء الواضحة، كلام فيه خطأ واضح أو أنه يشتمل على باطل وحق، فيأتي ويجعلونه من باب الإجمال، فيكتون الخطأ الظاهر ثوب الإجمال، ثم بعد ذلك يدعون فيه الاحتمال، مع أن الاحتمال فيه ضعيف أو أنه قد يكون معدوما لكون هذا الخطأ نصا فيه، فبعد ذلك يقولون ما دام وأنه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب فنحمل هذا الكلام على الصواب، فبعد ذلك يخرجون هذا الكلام مخرج الكلام السالم من الخطأ. ولذلك كان الذين يقولون ببدعة الحمل المجمل المفصل أثبت ممن يقول بالموازنات، لماذا؟ لأن أصحاب الموازنات يعترف يقول هذا خطأ لكن عنده خير أكثر من هذا الخطأ، فنغلب الخير على الشر، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه سبق في المجلس الذي قبل هذا بأن الأخطاء ليست متساوية، هناك أخطاء تقدح في الشخص ولا نأتي بالخير ونقول هذا الخير يغلب هذا الشر، أين يعني متى يكون الخير غالبا للشر؟ إذا كان هذا الشر ليس قادحا، أما إذا كان هذا الشر مخالفا لأصول أهل السنة، مخالفا لعقيدة من عقائد أهل السنة، فإذا كان هذا الشخص وقع في هذا الخطأ الذي هو مخالف لأصول أهل السنة، لو عندهم الخير ما عنده يسقط بذلك، يسقط بذلك. لماذا؟ لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله بأن الفرق تكون فرقا مخالفة، والشخص يكون خارجا أهل السنة بمخالفته لقاعدة كلية من قواعد الدين وأصل من أصولها، وهذا الذي كذلك قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعامة أهل السنة على هذا، أن الشخص قد يخرج من السنة بسبب خطأ واحد، لكن الأخطاء هل هي متفاوتة؟ لا، من الخطأ ما قد يكفر به صاحبه، كما في قصة أولئك الذين كانوا في غزوة تبوك وقالوا لم نرى أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا من القراء، يقصدون بذلك من يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاشاهم، فبعد ذلك نزل القرآن وفي شأنهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كلمة أوبقت لهم دنياهم وآخرتهم إلا من تاب بعد ذلك وتاب الله عليه. فالشاهد من ذلك، وهذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفة. فالذي يقول بأن الكلمة أو الخطأ من هذا الداعي إذا أخطأ خطأ واحدة بأنه مغفور له في جانب ما قدم، يقال له لابد أن نستفصل، هل هذا الخطأ مخالف لأصول أهل السنة؟ إن كان مخالفا لأصول أهل السنة يذهب هذا كله، لماذا؟ لأن أصول أهل السنة متماسكة، إذا سقط البعض سقط كله، لماذا؟ لأنها أصول أركان، فما دام سقط ركن من أركانها يسقط هذا الشخص، ثم بعد ذلك يحكم عليه بحسب حاله. أما أن يقال بأن الأخطاء كلها متساوية، نعم الأخطاء التي لا تكون تصل إلى هذه الدرجة كالأخطاء التي يسوغ فيها الخلاف وغير ذلك، فمثل هذه الأمور إذا أخطأ فيها الشخص يقال هذه يغض الطرف عنها في جانب ما قدم، ولذلك تفهم، وعلى ذلك تفهم كلام الإمام الذهبي وابن القيم وغيرهم من الأئمة ممن يأتي ويقول بأن هؤلاء الأئمة، يسمي بعض الأئمة بأن أخطاءهم مغمورة في جانب ما قدموا في جانب محاسنهم. ماذا يريدون بذلك؟ هل يريدون مثل ما يؤيده يعني ما يستدل به على ذلك أصحاب الموازنات؟ لا، أصحاب الموازنات يقولون هذا خطأ كيفما كان، حتى وإن كان في جانب مثلا زل وسب الصحابة، أو مثلا زل وخالف وقال بقول المعتزلة في بأن أخبار الأحد تفيد الظن، أو قال بأن كذا وكذا من الأمور، أو دخل في الجمعيات الحزبية أو غير ذلك من الأمور، قالوا سهل ما دام عنده محاسن ودعوة وكتب وأشرطة، هذه تغطي هذه. لا، هذه لا تغطيها، هذه لا تغطيها. لماذا؟ لأن هذا القليل قاض على هذا الكثير، قاض على هذا الكثير. لماذا؟ لأنه قادح. ولذلك ذكر ابن رجب رحمه الله، قال ذكر بأن الأخطاء التي تغمر في المحاسن هي الأخطاء غير القادحة، أما الأخطاء القادحة لا تكون من ذلك. ولذلك بدع الإمام أحمد رحمه الله كما سبق الكلام عليه، بدع حسين الكرابيسي. ولو نظرت في ترجمة حسين الكرابيسي يقولون بأنه كان من أوعية العلم وبحرا من بحور العلم، وبدع إسماعيل بن علي وكان من أئمة أهل السنة، وبدع يعقوب بن شيبة وهو صاحب ذلك المسند الكبير وكان من علماء أهل السنة، بدعهم بسبب التوقف في اللفظ. يأتي أصحاب المنزلات ويقولون لنا يعني هذا ظلم، على قاعدتهم يكون هذا ظلما، يكون الإمام أحمد وجميع السلف على ضلالة. لماذا؟ لأنهم بدعوا أناسا بسبب شخص واحد، وهذا هو الظلم وعين الظلم في منهج السلف. وهؤلاء إنما ابتكروا هذا من أجل إيقاف زحف الحق عليهم، ومن أجل كذلك إيقاف ما نصح الناصحين والذين يبينون خطأ المخطئين وضلال المضلين. فهذا يقول لا بد وأن يعني يستقر في أذهاننا بأن الكلام المجمل لا بد من إبعاده. لماذا؟ لأنه قادح يقدح في كلام الشخص. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتكلم إذا تكلم بالإجمال توجه إليه الانتقاد، إذا تكلمت بلفظ مجمل توجه إليك الانتقاد، توجه إليك الانتقاد. فلا بد من صيانة الشريعة وإبعاد الغلط عنها في حماية جانب الألفاظ. ولذلك تجد الإمام النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد جعل الباب يعني الأبواب الأولى في جانب أعمال القلوب، في جانب أعمال القلوب، وجعل الأبواب الأخيرة في جانب الألفاظ، لا تسب الريح، غير ذلك من الألفاظ التي هي نعم ألفاظ أتى الشرع بسدها، سد الباب إلى إدخال إلى الإدخال في الشريعة ما ليس منها. فلذلك أصحاب اللفظ عند أن أطلقوا اللفظ وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا هذه تحتمل أمرين. الأمر الأول، قد يقال اللفظ، يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا يراد به؟ يراد به الفعل الذي هو التلفظ، أي تلفظي الذي هو حركات شفاهي والصوت الذي يخرج مني وحركات لساني، هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، لأن العبد وفعله مخلوقان، والوصف تابع للموصوف، ما دام هذا الوصف الذي هو التلفظ مخلوقا، صاحبه مخلوقا فيكون أيضا مخلوقا. هذا الأمر الأول الذي يراد به اللفظ إذا أطلق، يقال لفظي بالقرآن مخلوق. ماذا يقصد؟ أي حركات لساني ولهواتي، وهكذا أيضا نعم هذا الصوت الذي يخرج، أي الذي هو من حركات العبد. ويطلق اللفظ، يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ويراد به الملفوظ به، الملفوظ به. ما هو الملفوظ به؟ القرآن. فتضح لك التلبيس، وأنهم يطلقون هذا اللفظ مع كونه يحتمل الحق ويحتمل الباطل، لكي السامع عند أن يسمع هذا الكلام يقول ربما أنما قصد ذلك، فلا يتجي إليه التهمة فيتسترون تحت ذلك. وربما إذا قرأهم أهل السنة بالحق وبالحجج يقولون نحن إنما قصدنا حركات العبد، ما نقصد ذلك. فسد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة تبعا بما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، سدوا هذا الباب لكي لا يدخل منه أهل الباطل ويتسترون به ويدخلون في دين الله ما ليس منه. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن جهمي. لماذا؟ لأنه يريد بأن القرآن مخلوق، أي أن المتلفظ به مخلوق، فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل العبد لا يكون بذلك جهميا. وفي ذلك يقول العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله جامعا في ذلك عقيدة أهل السنة، أهل السنة في كلام الله وفي القرآن، يقول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقول بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة. يعني هذه الأمور كلها من أفعال العبد، وكل ذي مخلوقة حقيقة، وكل ذي مخلوقة حقيقة سوى كلام خالق البريء. نعم، من يذكرنا؟ وكل ذي مخلوقة حقيقة. نعم، إلى أن قال: فالقول والألحان صوت القارئ، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلوه قول الباري. انتبه إلى هذا، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلوه قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. الشاهد من ذلك أن الصوت والألحان، يعني ألحان القارئ بالقرآن تغنيه، هذه صوت القارئ تنسب إليه، لكنما المتلوه قول الباري. فهذه أبيات نفيسة في هذا الباب. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.